أسف تخلفي أسفا عليك يا فارس الإسلام تلف الفتى بغام فات وتسللا وأصاب من وجه عزيمة مقتلا تلف الفتى بغام فات وتسللا وأصاب من يا مشعلا كالناجم أوشك ينطفي عبد الفتور بهم بلد وقادة وأنا خراحلة ما لاح تخلفي أسفا علي خلف محمد وصنعت للميدان ميلا للمرقد شرفت بالتجنيد خلف محمد وصنعت للميدان ميلا للمرقد يا فارسا لله عهدك كان لا للمرشد أحسن ختامك وارع عهدك واقتفي أسفا وهل يجدي عليك تأسفي يا مشعلا كالناجم أوشك ينطفي الشمس يكتر نورها إذ تغرب إن الفتور إلى تساقط ينسب الشمس يكتر نورها إذ تغرب يا ربنا رباه إن قلوبنا تتقلب بالثبات وألفي.